سهل بالليبيا يقول: هل استعمال قطرة العين في نهار رمضان يفطر الصائم؟ لا يفطر الصائم، قطرة العين لا تفطر الصائم في نهار رمضان. نعم.